خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحبك. أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. أنت خلتني أعيش الحب وياك ألف حب. كل نظرة إليك بحبك بحبك بحبك من جديد من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك من جديد وأفضل أحبك. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. حتى عوزلي أو حسادي حتى عوزلي أو حسادي. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. أنا حبيت في عينيك الدنيا كل الدنيا. حتى عوزلي أو حسادي حتى عوزلي أو حسادي. كل الناس حلوين في عينيا حلوين. كل الناس حلوين في عينيا حلوين. طول ما عينيا شايفة الدنيا وانت قصادي. وسيبني أحلم سيبني